انتهت بك الحياة وأخذتك لها وبأحضانها، تاهت خطاك خلف سراب تظلين به، خلف شاشة في عالم وهمي يأخذك بسعادة ويسدل ستارها عن تعاسة أبدية. ترسمين حلمك رجلا وتجعلين سعادتك البائسة عذرا لتخالفي شريعة ربك، وتضلين الطريق، تقيدين نفسك بحب زائف وتجهلين ما في قلبه. وإن أظهر لك حسن نواياه ابتعدي كل البعد عن أوهام وسراب، أعماك شيطانك عن رؤية الصواب، لترسمي فارس أحلامك وتخيطين سعادتك ومستقبلك برجل وهمي لا يعتبرك سوى عابرة سبيل يستلذ بحكيها ويفتن بغنجها ودلالها، تستقبلين ذنوبا بسبب ما فتنتيه به، وعندما يتركك تصبحين هشة بالية شاحبة عاجزة عن الوقوف. اصنعي ذاتك ومستقبلك، وقليل من أصبح سعيدا به. كوني حلم كل رجل ولا تجعلين الرجل حلمك، لن تغيرني. اللهم احفظ بناتنا وشبابنا عن كل سوء يا رب العالمين. كلمات فاطمة الحنشولي، إلقاء براء الحسن.